أنا ملكي ليك، تعال قرب ضمي لي محتاجة ليك، ليك والروح فيك يا حب عمرنا عمري كله حيش ليك. هواك هو الحياة وانت اللي انا بعشق هواك، كان قلبي منا اكمل منا شك هواك.